Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velâ. Allahümme inna nes'eluke khayra hâzel yevmi ve khayra mâ ba'da. Ve ne'ûzubike min şerri hâzel yevmi ve şerri mâ ba'da. Allahümme inna asbahna minke fî ni'metin ve afiyetin ve sitr. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر في سورة الزمر قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الفرق بين الآيتين أن آية سورة الزمر تحدثت عن مغفرة الذنوب جميعا بالاستثناء، أما آية سورة النساء ففرقت بين الشرك وبين ما دونه، فقالت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن آية سورة الزمر تتحدث عن المغفرة للتائبين، من تاب تاب الله عليه، لا يعظم ذنب على التوبة أبدا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ولو جاء العبد ربه بقراب الأرض خطايا ثم استغفره وتاب إليه لغفر له وتاب عليه على ما كان منه ولا يبالي. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والشافعي رحمه الله أثر عنه هذا القول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. هذه المغفرة للتائبين التي لا يقف أمامها ولا حيالها ذنب. إن أناسا من أهل الشرك كانوا قد زنوا وقتلوا، فجمعوا إلى شركهم القتل والزنا، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن دينك لحسن لو أنك تجد لنا فيه توبة. فأنزل الله تعالى قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، أي جميع ما سبق، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة لأنه أشرك وقتل وزنى، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا بالنسبة للتائبين. ماذا عن غير التائبين؟ من مات غير تائب من ذنبه هنا يأتي قول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات غير تائب من الشرك فإن الله جل وعلا أعلن في كتابه أنه لن يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك يحبط العمل كله، لا تبقى معه طاعة. لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله جل وعلا أخبرنا عن أعمال الكفار فقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن مات مشركا بالله لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما من مات على التوحيد ثم معه ذنوب الكبائر دون الشرك فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. من مات لا يشرك بالله شيئا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ ثم بينهما فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فمن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فأصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، يبقون فيها إلى ما شاء الله، إلى أن يؤذن بالشفاعة فيخرجهم الله جل جلاله وقد صاروا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. يقول عنه أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون. فيقال: لا، بل هم عتقاء الرحمن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والله يقول الحق هو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.